لا لا مهم. المقصود المعنى ها؟ فأمسكوهن حتى يتوفاهن. هذه نعم هذه قبل أن تنسخ تدل على هذا. نعم ولا شك أن ما أمر به الشرع حسن وما نهى عنه فتركه حسن، هذا أمر ما في إشكال، ولكن حسن في نظر من؟ هذا هو محط النقاش. يقول المتنبي: ومن يكو ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالا. أفهمت؟ يقول الإنسان إذا صار مريض وشرب ماء زلال عذب حلو، وش يصير بحاله؟ مر، لأنه ما مريض، فقد يستسيغ ما ليس بحسن، وقد يستسيء ما هو حسن، لأن الرجوع للعقول في هذه الأشياء مشكل. نعم مقبل. نعم. ما يبقى أن تختلف بالنسبة للزمان والمكان؟ إيه نعم. وهذا السبب، سبب الاختلاف الزمان والمكان. الآن في أشياء عندنا يعني يتهاون فيها الناس ومستساغة نوعا ما الأمور. الحركة في الصلاة عندنا ما أكثر الذين ينتقدون من إخواننا الذين يفيدون إلى هذه البلاد، وهو صحيح مع أن عندنا سهلة، فهنا استسغنا شيئا ليس بحسن. نعم ما عندهم أشياء لو نتتبع وجدنا أنها لا مواكبة يعني كبيرة، وربما أكبر نحرك. نعم مثل الطواف القبور وعبادة القبور، وبعضهم يراهم استسغنا. أما الحركة في الصلاة عند بعض الناس حدث ولا حرج، كل ركعة بالساعة، الركعة الأولى 3 دقائق طويلة، ثانية 2 دقائق، الثالثة يقتصر على الفاتحة لازم تكون دقيقة، ويناظر الساعة. بعض الناس يتفضل لشيء ثم طلع القلم والأوراق، فإن لم تكن أوراق فلا بأس بالكتابة على الراحة. نعم يمكن يمكن ذكر تذكر وانا اخذته من صاحب تامه او ناقص ها لا ما تبطل الحركه هذه ما يسيره في الغالب ما الحركه يسيره اما كان هو ان شاء الله قلنا هي لكن ما تبطل الصلاه ويسعى البطلان الصلاه تنقص. نعم قال جالس الاستراحة على النبي صلى الله عليه وسلم من حيث جبرنا النبي صلى الله عليه وسلم كان كبير فتعب عن قيامه. نعم هذا هو الذي اختاره الموفق ومن بعده ابن القيم رحمه الله، ولا يبعد أن هذا هو الصواب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قام من هذه الجلسة يقوم على يديه هكذا، وهذا يدل على أنه يثقل عليه القيام. هي ما يخالف، نقول إذا بلغت إلى حالك بلغ الرسول عليه الصلاة والسلام فصل كما صل. هنا لكن الرسول له حالات، له حالات. شوف في صلاة الخوف نصلي كما صلى، نصلي كما صلى، نطيل الركعة الثانية أطول من الأولى، نجعل المأمومين يتخلفون عن المتابعة. نعم هذا مما تختلف فيه الاجتهادات. وش تقولون؟ ينظر إلى المنكر وينظر إلى ما يفوت من الصلاة، هل سيدرك آخر ركعة؟ إذا أدرك آخر ركعة أدرك الصلاة. ها؟ تفوت بالكلية.